الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب السلام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أخرجه الشافعي وعبد الرزاق والطبري والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. لما كان البيع يمكن أن يكون المبيع والثمن كلاهما حاضرا، كلاهما حاضر، فيسلم الثمن والآخر يسلم المبيع، وله صورة أن يكون الثمن حاضرا، أن يكون المبيع حاضرا والثمن مؤجل في الذمة، فهذه صورة البيع بالتقسيط أو البيع نسيئة باصطلاح الفقهاء ولسان الشرع، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوازه. فالصورة الباقية أن يكون الثمن حاضرا والمبيع في الذمة، بشرط أن يكون المبيع مما يثبت في الذمة، يعني مما يكون له مثل، مما يصح إقراضه ويكون له نظير ويوجد وجودا عاما، فهذا يصح أن يباع إلى أجل ويقبض الثمن كله، وهذا هو معنى السلم المقصود. والآية قد دلت على جواز التداين، فالدين إما أن يكون قرضا وإما أن يكون ثمن السلعة المؤجل، الأقساط المؤجلة، وإما أن تكون السلعة وهي دين يثبت في الذمة، ومن هنا كان الثمن حاضرا والمبيع مضمونا في الذمة. قيل: الدين ما له أجل والقرض ما لا أجل له، للتفرقة يعني بين الدين وبين القرض. يقال: أدنت الرجل وداينته إذا بعت منه بأجل، ودنت منه إذا اشتريت منه، إذا اشتريت بأجل مسمى، ومنه الأثر فدان معرضا. يقال: دان واستدان والدان إذا أخذ الدين، فإذا أعطى الدين قيل الدان، قيل الدان. والصحيح أن القرض والأجل كلاهما داخل في معنى الدين، بمعنى أن القرض إذا وعده أن يسدده له في موعد محدد، مع أن أصله الإرفاق، فليس له أن يطالبه قبل هذه المدة. وهناك قول الجمهور أن له أن يطالبه متى شاء، أنه له أن يطالبه بالقرض متى شاء. والصحيح أنه إذا وعده أجلا محددا فهذا الوفاء، فالوفاء بهذا الوعد واجب، فليس له أن يطالبه قبل الأجل، وإن كان بداية الأمر غرضه الإرفاق والإحسان من المقرض للمقترض. فلذلك الصحيح أنهما باب واحد، ولذلك يشرع في القرض كتابته بدلالة الآية، رغم أن الجمهور يقول أن الأجل ليس بملزم ولصاحب الحق أن يطالب به في أي وقت. قال: وروى ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقول السلم ولكن السلف، ويقول: أسلمت لله رب العالمين. يكره هذه الكلمة فقط، يعني أسلم في كذا، إنما يقول أسلم، أسلم لله، وإنما يقول أسلف. السلف له معنيان في المعاملات: أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المستقرض رده كما أخذه. والثاني هو السلم المعهود، وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة. تسليم مال عاجل، يبقى الثمن حاضر ويعجل في مجلس التعاقد، بمقابلة، في مقابلة يعني موصوف وليس معينا. قالوا موصوف لأجل أولا أن يحترزوا عن أن يكون مجهولا، فلا بد أن يكون موصوفا، والثاني احتراز عن أن يكون معينا، فإن المبيع يمكن أن يكون عينا بذاتها أو أن يكون شيئا موصوفا. شيئا موصوفا يعني ليس محدد العين ولكن أوصاف محددة، كأن تقول مثلا كيلة قمح، أو أن تقول أردب أرز، أو كيلو مثلا من الحديد أو النحاس، هذا شيء محدد وصفا. أي هذه الأعيان هو الذي قد بيع، أو أي هذه الأعيان هو الذي يسلمه البائع للمشتري في وقت التسليم، أي واحدة منها يصح، لأنه باع له موصوفا، وليس له أن يشترط مثلا هذه بعينه، هذا الكيلو بعينه، أو هذا الأردب بعينه، وإنما عليه أن يسلمه ما تنطبق عليه الأوصاف. واحد اقترض 10 جنيهات مثلا، وجاء الآخر بكذا 10 جنيهات يريد أن يسدده، ليس له أن يقول هذه بعينها التي اقترضتها، بل له أن يسدد له إيه؟ أي 10 جنيهات، أي واحدة منها كذلك، لأنها موصوفة وفي ذمته، يعني ليست معينة كما ذكرنا، وإنما في الذمة، يعني في ذمة البائع الذي استلم الثمن. إنه يكون موصوف. الجمع بين هذا الذي جاز في الشرع وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع ما ليس عنده، وهذا السلم ليس عنده، فالفرق بينهما هو ما ذكرنا، إنه هذا موصوف في الذمة، جاز في يعني ما في مثل ما جاز أن يكون الثمن غير موجود، مثل من اشترى شيئا وليس عنده إيه الثمن، فبيشتري بالتقسيط، أصبحت ذمته مشغولة بأقساط، بجنيهات مثلا، بدنانير، بدراهم، بريالات، بدولارات في مواعيد محددة، وهذا نظيره أن تكون السعر ذاك، شرط هذا أن لا يكون معينا، أن لا يكون حتى يصح أن يكون في الذمة، في الذمة، لأن يثبت في الذمة ما له نظير، كل ما يثبت في الذمة لابد أن يكون له نظير حتى يقال ذمته مشغولة بشيء يعني محدد الأوصاف. الأجناس الربوية ما ينفعش يباع بعضها ببعض، غائبة اللي هي المتفقة في الإيه في العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، فينفعش يبيع دولارات بجنيهات سلم، لا، لابد أن يكون شيء لا يتفق مع الآخر في العلة. يقال سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين، وربما قال والثلاث، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم. متفق على صحته. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أجاز السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم، عند من قبل أن يسلم اللي هو البائع وقت العقد، ليس عنده وقت العقد، يقول ده الثمار اللي هتيجي كمان سنتين، لكن بيقول له لك عندي مثلا وسق من التمر من النوع الفلاني، حدد له وسق، ما حددلوش عين معينة من التمر، عين مفقودة أصلا، ما نعرفش هتيجي إمتى، ده لسه هيزرعها او يسقي النخل حتى يخرج ليه يخرج للتمر. يقول قال ابن ابي اوفى كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والشعير والثمر الى قوم ما هو عندهم، اخرجه ابو داود واسنده صحيح، واخرجه البخاري في صحيحه في السلم عن محمد بن أبي مجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال سله هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة، فقال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام الأنباط اللي هم فلاح العجم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني بيقول له طب الزيت ده والحاجات دي عندهم أصول بتاعته؟ قال له ماليش دعوة. أنا يقول له هتجيب لي في التاريخ الفلاني كذا كيلة أو كذا أو وسق تمر أو كذا وسق حنطة أو كشعير أو زيت. قال ثم بعثاني إلى عبد الله بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. قال ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد. تسليم رأس المال في مجلس العقد، وده هو الفرق بين السلم وبين عقد الاستصناع الذي يقول بعدم جوازه جمهور العلماء. وهو أن عقد الاستصناع في سلعة تحتاج إلى تصنيع يمكن أن تثبت في الذمة، ولكن لا يسلم رأس المال كله في مجلس التعاقد، فالجمهور يمنع من ذلك ويجوزه الحنفية استحسانا، يقولون لا يصلح أمر الناس إلا بذلك، لكنهم يقررون أن القياس يقتضي فساده، لأن تسليم رأس المال في مجلس العقد شرط من شروط السلم حتى لا يصير من باب الدين بالدين الكالئ بالكالئ. يقول وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها، فيكون معلوما بالوزن إن كان موزونا وبالكيل إن كان مكيلا أو بالذرعان إن كان ثوبا. بالذرعان اللي هو القياس كذا متر. ولو أسلم في المكيل بالوزن أو في الموزون بالكيل إذا أمكن كيله يجوز. يعني لو احنا دلوقتي بنتعامل في الأرز والقمح ونحو ذلك بالإيه؟ بالكيل ولا بالوزن؟ بالوزن، هو أصله الكيل، ومع ذلك يقول يجوز. ولو جمع بين الكيل والوزن فقال في 10 مكاييل وزنها كذا لا يجوز، لأنه قلما يتفق اجتماعهما على ما يتشارطان. إن من الصعب أن يضبط ده وإن مع تفاوت الصفات قليلا فيضبطها بأحد الصفتين. وقول ووزن معلوم أراد أو وزن معلوم، وقد روي هكذا صريحا. يقول ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط، فإن كان مما يوجد نادرا لا يصح السلم فيه، لأن القدرة على التسليم مرتبطة بكونه عام الوجود، يوجد وجودا عاما واسعا موجود يروح يجيبه من السوق من أي حتة، ما يعلقش على شيء نادر يكاد يكون متعين، لأن كل ما تضيق الصفات ولا توجد وجودا عاما كل ما أصبحت كأنه باع بيعا إيه؟ معينا. وهو أنه قلنا لابد أن يثبت في الذمة، فلا يثبت في الذمة إلا إذا كان موجودا وجودا عاما عند وقت التسليم. ما يسلمش على سبيل المثال في شيء من فاكهة الصيف في الشتاء في أزمنة الماضية، يعني طبعا قبل الصوات ونحو ذلك، لأنه لا يوجد وجودا عاما. واختلف أهل العلم في السلم في الحيوان، فأجازه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، لأن الحيوان يثبت قرضه ويثبت في الذمة. يقول بعير سنه كذا، شاء سنها كذا، ولم يجوزه جماعة منهم عبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن السلم يجوز فيما يكون منقطعا في الحال غير موجود حاليا، إذا ضرب له أجلا يوجد فيه غالبا، أو يكون موجودا في الحال وينقطع قبل المحل ثم يوجد عند المحل، لأن الثمر اسم للرطب، واليابس في قول أكثر أهل العلم. يعني ممكن يبقى موجود دلوقتي وهينقطع مدة الشتاء، وبعدين يوجد في الصيف المرة السنة الجاية، وينقطع تاني يوجد في الصيف اللي بعديه، فهو يتفق معه على أن يسلمه في الصيف التالي. يقول وعند بعض أهل العلم اسم للرطب لا غير، وعليه يدل الحديث في النهي عن بيع الثمر بالتمر، أراد به بيع الرطب باليابس، ثم أجاز السلم في الثمر 2 والـ3. ومعلوم أن الرطب منها ينقطع في أثناء السنة ولا يوجد إلا في وقت معلوم منها. التمر موجود على الدوام لكن الرطب يوجد في وقت محدد، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه لا يصح السلم إلا فيما يكون عام الوجود من وقت العقد إلى المحل، وهو قول أصحاب الرأي، حتى لا يكون معجوزا عن تسليمه. الصحيح أنه لا يلزم إلا أن يكون عام الوجود وقت التسليم. وفيه دليل على أنه لو أسلم في شيء مؤجلا يشترط أن يكون الأجل معلوما بالسنين أو بالشهور أو بالأيام، أو يسلم إلى وقت معلوم مثل مجيء شهر كذا أو إلى عيد كذا، عيد الفطر أو الأضحى أو نحوه. فإن ذكر أجلا مجهولا مثل الحصاد، حصاد إيه؟ أنه حصاد، والحصاد ده ممكن يقعد مدة إيه؟ طويلة. والعطاء وقدوم الحاج، الحاج ده اللي في مصر بيقدم في تاريخ محدد متفاوت، في اللي بتاع مثلا في الزمن البعيد مثلا اللي بيروح المغرب مثلا يتفاوت إيه؟ أكثر. يقول فلا يصح. قال ابن عباس لا تبيع إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. الأندر هو الموضع الذي تداس فيه الحبوب بعد الحصاد، الدياس هو الحصاد. اسناده صحيح. واختلف أهل العلم فيما لو أسلم في شيء حالا فأجازه بعضهم، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وقال إذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر والخطر أبعد. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إلا مؤجلا، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجل كما ذكر الكيل والوزن، ثم ذكر الكيل والوزن على وجه الشرط كذلك ذكر الأجل. وعند الشافعي ليس ذكر الأجل في الحديث على وجه الشرط، بل المراد منه إذا ذكر الأجل يجب أن يكون معلومة. يعني ممكن يعقد واحد في طرف السوق على أنه يسلم له آخر اليوم أو في اليوم بضاعة موصوفة في الذمة، يبيع له موصوفا ثم يذهب يحصله طالما كان قادرا على تسليمه. الجمهور منع منه لأجل أن ذلك أقرب إلى أن يبيع ما ليس عنده، والله أعلم. والأحوط أنه لابد أن يكون هناك أجل وخروج من الخلاف. قال وكذلك بل المراد منه إذا ذكر الأجل يجب أن يكون معلوما، وكذلك ذكر الكيل والوزن ليس على وجه الشرط، فإن السلم جائز فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والخشب ونحوها. يعني ينفع سلم يبقى أوضة نوم مثلا، حجرة نوم موصوفة بأوصاف كذا؟ ينفع، لأن حجرة النوم دي بتكون إيه؟ في كذا حجرة نوم في سوق الموبيليا بهذه الأوصاف. ينفع سيارة من غير وزن، مش هنقول وزنها كذا، لكن هيقول له إن أنا أسلم لك سيارة ماركة كذا موديل كذا في التاريخ الفلاني بهذه الأوصاف، ويحدد أوصافا إيه؟ محددة، وهي لسه هتتصنع أو نحو ذلك. فيمكن أن يكون كذلك، ليس المقصود إلا ذكر الأوصاف. فيقول ولو كان على وجه الشرط لما جاز السلم إلا في المكيل والموزون. معنى الحديث أنه لو أسلم فيما يكال أو يوزن يجب بيان الكيل أو الوزن وكذا الأجل. ومن جهة الدليل قلنا أن الأحوط أن يكون هناك أجل، لكن من جهة الدليل قول الشافعي قول قوي طالما مقدور على تسليم. قال الإمام وإذا ذكر الأجل، وإذا ذكر الأجل معلوما يلزم، وكذلك لو باع شيئا بثمن مؤجل يلزم الأجل حتى لا تجوز المطالبة به قبل المحل. يعني واحد باع بالتقسيط ما يجيش يقول له قبل الميعاد هات الفلوس. وكذلك إذا ذكر الأجل في السلم لا يجوز أن يطالبه قبل الأجل. أما القرض، واحد سلف واحد فلوس فأتى في قبل الموعد، هل يلزمه أن يؤدي؟ اختلفوا في لزوم الأجل فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزم، وهو قول الشافعي، وذهب جماعة إلى لزومه، وهو قول عطاء وعمر بن دينار، وبه قال مالك، وده اللي احنا نقول أنه الراجح، لأن هذا الوعد وعد ملزم، وهو قد التزم به على نفسه أن لا يسأله الدين أو السلف الذي أسلفه في الأموال إلا في التاريخ المحدد. إذا أسلم في شيء لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل القبض، لأنه يعني يصبح دينا بدين، يبيع دينا. وجوز مالك في غير الطعام الاستبدال إذا قبض قبل أن يتفرقا. الصحيح أنه لابد من القبض، لأنه قال نهى عن ربح ما لم يضمن. يقول فإن تبرع المسلم إليه بأجود مما وصف أو رضي المسلم بالأردأ والنوع واحد فجائز بالاتفاق، والله أعلم. مش في السلم، في السقف الايه، في القرض. لا ده القرض ده اللي فيه اختلاف، السلم ملزم اتفاقا. ما بيقول لا انا بقول احط انهم لو هم ما اتفقوش على سلم، سلم الحل يعني يقول له هجيبها لك دلوقتي. احنا بنقول لو هم ذكروا اجل يبقى ملزمه في السلم، ما ذكروش اجل يبقى حال، يبقى استلم الحال، يبقى هم متفقين على انها تبقى دلوقتي. يعني انت تروح تجيب لي هتجيبها لي دلوقتي وهي مش موجوده عنده، ولكنها موصوفه. اللي بيقول انها غير اللي بيقول انها غير جائزه بيقول هذا قد بيع ما ليس عنده، وده ظاهر حديث حكيم بن حزام، لانه والتانيين قالوا لا ده بيع المعين هو اللي منهي عنه. يعني كان يقول له هبيع لك البتاع ده اهي وهي مش في ذمته، فيقوم يروح يشتريها من الراجل ويجيبها له. لكن الحقيقة ان هو يعني هو ده من جهة الدلالة ان هو الاقوى، ان هو اذا باع موصوفا يختلف عن البيع المعين. قال باب التسعير. عن ابي هريرة ان رجلا قال سعر لنا، انه ان رجلا قال سعر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انما يرفع الله ويخفض، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. قال له آخر سعر، قال أدعو الله. إسناده صحيح، أخرجه أبو داود وفي الباب عن أنس عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بلفظ في التجارات في ابن ماجه في باب من كره أن يسعر. قال الناس بلفظ قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، الأسعار ارتفعت، قالوا له أوضع لنا تسعيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، القابض الباسط الرازق. إني وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال. وإسناده صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا دليل على أن التسعير مظلمة، وأن الإيمان إذا أمر الناس بسعر معين يلزمهم بالخروج من مالهم بثمن لا يرضونه أن ذلك مظلمة. ده ظاهر الحديث. رحمك الله. وهو لم يتعرض بالشرح لهذا الحديث، لكن هذه المسألة عند الجمهور أنه لا يجوز ذلك إلا لو تواطأ التجار واحتكروا السلع وتواطؤوا على ألا يبيعوها بأكثر من ثمن المثل، فهذا الذي يجوزه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه. يرى أن التسعير في هذه الحالة ليس هو المنهي عنه، التسعير المنهي عنه عندما يغلو السعر فعلا دون تواطؤ من التجار، وإنما لقلة المعروض أو لكثرة الطلب أو لنحو ذلك. فلو تدخل الحاكم ليضع تسعيرا محددا فإن ذلك فيه ظلم للناس، لأنه يرغمهم على الخروج من أموالهم التي يملكونها بثمن لا يرضونه. فإنما يجوز من أجاز التسعير عندما يغلو السعر ويرتفع دون عندما يغلو السعر بسبب احتكار البعض، ولعله يأتي إن شاء الله في باب الاحتكار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، أن هذه الأمور أنه كذا، إن الله يرفع الله ويخفض، يرفع من ضمن ما يرفع الله ويخفض الأسعار و يعني أثمان الأشياء، والله أعلى وأعلم. وإنما يشرع الدعاء بتخفيض السعر على المسلمين عندما يغلو السعر عليهم وتقل الأقوات، فيشرع أن ندعو الله عز وجل. الرواية الثانية قال أدعو، الضبط الآخر أدعو الله، يعني أدعو الله أن يخفض عليكم أسعاركم بدلا من أن أسعر أنا لكم. باب الاحتكار. عن سعيد بن مسيب أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. هذا حديث صحيح رواه مسلم. قال الإمام اختلف أهل العلم في الاحتكار. روي عن عمر أنه قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهب من أموال ذهب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. يعني واحد يروح يشتري بضاعة اللي في السوق كلها عشان يكون هو المتحكم الوحيد، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. يعني يجعل من أتى بالبضاعة هو الذي يحدد السعر، والأمر متروك كما يقولون للسوق، لا بدون تدخل من كبار التجار. كما لا يوجد تسعير وتدخل من الدولة، كذلك لا يوجد احتكار من الايه من كبار رأس المال. كبار يعني لو عندهم رأس المال الضخم الذي عندهم فضول من ايه من أذهب. وهذا ذاك التسعير والاحتكار يعني الايه النظريتين المتعارضتين اللي بينهى عن التسعير ده نظرية السوق اللي هو ان الحكومة لا تتدخل، وانه الحاجة التانية ان لابد ان التجار لا، النوع الاخر من مش ليس هناك حرية رأس المال دون حرية الايه المستهلك في ان يصل اليه حقه من غير غلو وارتفاع اسعار. الاحتكار معناه ان احدا من التجار او بعض التجار يجمعون الاقوات، يجمعون الرزق الذي ساقه الله الى المسلمين ليتحكمهم في سعره بعد ذلك. والصورة دي هي اللي اجاز فيها شيخ الاسلام تيمية ليه التسعير، نتيجة ان هو تدخل التجار، التجار لم يلتزموا بما شرع الله، فعند ذلك يلزمهم الايمان. روي عن عثمان انه كان هنا عن الحكرة، وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الاشياء. ما هو اثر سعيد ان هو حمل الاحتكار على بعض الاشياء دون بعض، وقال ان اللي يمنع منه الاحتكار هي الاقوات، واما الزيت ونحو ذلك او شيء ليس بقوت فهو ايه فهو ليس منهيا عنه، مع ان ظاهر الحديث العموم. لكن سعيد فهم ومعمر فهم ان المقصود من ذلك اشياء معينه. قال مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء اضر بالسوق. الامام مالك ما بيحصروش في الاقوات فقط، بل حتى الكتان ليس قوتا، والصوف ليس قوتا، ليس من طعام الناس، لكن كل شيء يضر بالسوق. وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة لأنه قوت الناس، وأما في غيره فلا بأس به، وهو قول ابن المبارك وأحمد. قال أحمد وإنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد، لأن السفن تخترقها، السفن اللي بتأتيها كل شوية يقول ده مش متصور الاحتكار، فلو جمع البضاعة مهما جمع مش هيقدر ايه يسيطر على السوق. الحقيقة ان مثل هذا الامر في الظروف المعاصرة وارد، انه بعض التجار يستطيع ليه السيطرة على السوق فعلا. وذلك الكلام الامام مالك اقرب الى العموم، ومع اختلاف الاحوال شرط ان هو الاحتكار ده يكون معرب ان هو يجمع البضاعة التي في السوق تماما، بحيث يكون هو المالك أو المتحكم في سعرها كما كان. قال الحسن الأوزاعي من جلب طعاما من بلد فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر، إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين، اللي يروح السوق يلم البضاعة. أما اللي هو جاله بضاعة على قده وما باعهاش دلوقتي عشان منتظر أنها تغلى، طالما أنه هو ما نزلش السوق يلم البضاعة، ما اعترضش السوق، ما قفلش السوق على الناس، فليس عليه حرج. وده قول وجيه، انما احتكر بمعنى جعل نفسه وحده الشيء هو الذي يملكه دون غيره. وقال احمد اذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بمحتكر، يعني جاء الطعام من الحديقة او من الزرع الذي يزرعه. قال الامام الحديث وان جاء باللفظ العام فاحتكار الراوي اللي هو معمر وسعيد بعد ذلك يدل على أنه مختص ببعض الأشياء أو ببعض الأحوال، إذ لا يظن بالصحابي أنه يروي الحديث ثم يخالفه، وكذلك سعيد المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ثم يخالفه، إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء. فروي أنه كان يحتكر الزيت. عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، يعني يدخر طعام يكفي سنة. بس هذا ليس باحتكار في الحقيقة، تبين أنه ليس كل حبس للطعام يكون احتكارا، وإنما الاحتكار هو أن يمنع سوق المسلمين كما ذكرنا. وده يعني الصحيح كما ذكرنا قول مالك في هذا الباب، والله أعلم. وإن حمل الراوي الحديث على خصوصية بغير دليل لم يكن ذلك ملزما لسائر أهل العلم، وإن كان هو معذورا. يقول: روي عن عبد الله بن عمرو قال: كان من كانت تجارته في الطعام ليس له تجارة غيرها كان طاغيا أو خاطئا أو باغيا. روي عن سعيد بن سيب قال: قال عمر: نعم الرجل فلان لولا بيعه كان يبيع الطعام. لأنه لابد أنه يدخر شيئا، يعني كأنهم رأوا خطورة ذلك. والصحيح في باب الاحتكار ما ذكرنا، وهو أنه إنما إذا اعترض سوق المسلمين ليسيطر هو على السلع ليضر بالسوق، فجمعه للأطعمة حتى يضيق الطعام على الناس. ومش لازم هو يحتكر يبقى هو الوحيد المتحكم، لكن بمعنى ان هو يقل الطعام فيغلي السعر بسبب انه جمع ليه. ممكن يكون يعني مش لازم معنى ان يكون المتحكم في السعر ان يكون هو الوحيد فقط، وإلا يمكن ان هو يجمع معظم البضاعة فيكون هو المتحكم ايضا في الايه في السعر نتيجة قلة البضاعة المعروضة، والله أعلم. هو الامر ده مسألة انه يمنع الناس من الشراء هو قريب من ذلك. إذا كان هذا أمرا مما يضيق على الناس بسببه فالصحيح أنه هو داخل في هذا الباب. أقول قول هذا واستغفر الله. والرجل اشترى من الجزار أضحية ولم يحددها الجزار وقت الشراء، لكن بعد وقت البيع حددها الجزار وقال في نفسي الأضحية رقم كذا للشخص الفلاني، ثم صاحب الأضحية قال الجزار: هل هي؟ ثم قال الجزار: هي عندك وأنت وكيلي. وماتت الأضحية، فقال الجزار: أنا أمين فلا أضمن. فقال الرجل: بل هذا بيع سلم وعليك أن تعطيني أضحية أخرى، فما الحكم؟ هل حدد وقتا يسلمها عنده يوم العيد يعني أو نحو ذلك؟ خلاص يبقى يلزمه إن هو يسلم له أضحية. هو ما قالوش انت حددها لي، لما يقول له انت وكيلي هي دي شبهة جامدة جدا، ان هو قال له انت عينها لي مش ان هي سلم، بل قال له انت تصرف وحدد لي واحدة لو كان الكلام كذلك. واما لو قال هي عندك بمعنى هي في ذمتك وانا استلمها منك يوم العيد تحديدا، يبقى خلاص يسلم له رأس المال كاملا وتكون محددة الوزن. يقول له أضحية مثلا في زماننا دلوقتي بتختلف بالصفات بالإيه؟ بالوزن، يعني النهاردة مش هيحدد بالسن، في زماننا احنا هنا بيوزن الأضحية بالإيه؟ بالوزن. فيوزن يقول له خروف مثلا وزنه 50 كيلو مثلا، هستلم منك يوم العيد بصفة برقي أو بلدي أو ونحو ذلك. فإذا كان أمره كذلك كان إيه؟ كان صحيح. لكن كلمة أنت وكيلي ظاهرها إنها إيه؟ ان هو وكله في ان هو يحدد له واحده بعينها، والله اعلم. وهو خلى الراجل عينها له فاصبحت معينه، ما بقتش سلم، بقت بتاع موجوده اهي ومعينه ويجيب. ها اذا ما خسرش في الحبس. ذهب ليشتري جاكيت من محل لم يجده عنده، قال صاحب المحل سأشتريه لك من محل آخر بسعر كذا من الجهات وسأبيعه لك بسعر كذا مبلغ آخر، ما مدى جواز ما فعل؟ يجوز الأمر ده بشرط أنه ما يستلمش منه فلوس الأول، ما ياخدش منه فلوس يروح يشتريها له الأول وبعدين إيه؟ يا إما ياخد منه فلوس على سبيل الوكالة، إن أنا وكيلك هاخد سمسارة كذا، هيكون محدد ايضا انه وكيله، وبالتالي مش هيقول له ابيعها لك، لا ده انا ايه هاخد اجرة ان انا اروح اجيبها لك كذا. وهتفرق في مسألة الضمان ايضا. عقد الاستصناع شيء غير موجود، يتفق على صفاتي يقول له صنع لي كذا وكذا. ايه الفرق بينه وبين عقد الاجارة؟ انه ان المادة الخام والصنعة كلاهما ايه من البائع. والفرق بينه وبين السلم انه موصوف في الذمة صحيح، انه بيسلم جزء من رأس المال ويترك الجزء الثاني عند التسليم. فعقد الاستصناع مشكلته انه هو كالئ بكالئ، فالجمهور على منعه والحنفية على جوازه. أليس من الأمر المعروف أن يأمر الحاكم المسلم أو المحتسب بسعر موحد في أسواق المسلمين تخفيفا على الناس؟ لا، ليس كذلك، إلا كما ذكرنا من باب منع الاحتكار، إلا إذا وجد التجار يتواطؤون ويتفقون مجموعة من التجار تجتمع لتغري السعر عن سعر المثل، ولا تتركه لما شاء الله عز وجل من يعني غلاء أو رخص. فالتحكم بهذه الطريقة هي التي تبيح للإمام في تلك الحالة التسعير، وإلا في الأصل عدم التسعير. لا، هي حد الإمام في حالة الاحتكار التجار يبقى حسب ما يرى مصلحة، حط حد أعلى وحد أدنى. هو ها لا، الإمام بقى هو اللي يخش ويقول الأسواق كانت قبل ذلك من غير سبب لرفع سعر المثل ده، وإلا لو إن هم رفعوا سعر المثل نتيجة غلو الشيء فعلا، يعني على سبيل الذهب غلي فسعر المثل غلي في البلد كلها لأن ارتفاعه في الأسعار العالمية. طبعا لا، ما كلهم اختلاف الوصف ده ما فيهوش خلاف ان هو ما يعني لا يلزم استلام ما فيه اختلاف وصف. بعض الناس يحول الجنيه المصري الى دولار انتظارا لارتفاع السعر، هل هذا حرام؟ اذا كان بغير احتكار ايضا فليس بحرام. يعني ايه اذا كانش بيجمع الدولارات من السوق عشان تغلى، زي بعض الشركات او بعض شركات الصرافه والبنوك يجمعوها عشان يبقى هم اللي بيقللوا الدولارات في السوق عشان ترتفع اسعارها، وليس لاجل انها متروكه للقدر وما شاء الله عز وجل ان يكون. تجاره العمره اللي ما فيهاش اضرار بالناس جائزه، حتى لو ادخر بعض الايه الدولارات دي.